عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك. أحمد الله جل وعلا أيها الأفاضل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم على متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين. هذه العشر المباركة التي نحن مقبلون عليها هي بلا شك هي أعظم ليالي هذا الشهر الكريم، وهي أحب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى، فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولذلك كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر اجتهادا أكثر مما يجتهد في غيرها، وكان يشد المئزر ويوقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه. فحري بنا أيها الأفاضل بأن نجتهد غاية الاجتهاد خلال هذه العشر، أن نجتهد بالطاعة والاستغفار والصدقة، قراءة القرآن، الاعتكاف لمن كان يستطيع أن يعتكف، ولا شك أن الاعتكاف هو من أعظم الطاعات، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف وما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ هاجر إلى المدينة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن القلب لما كان يغفل في هذه الدنيا يحتاج إلى أن يلم شعثه، يعني أن يجمع نفسه وأن يستقر سكينته. يقول: وهذا يكون بالاعتكاف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو قطع العلائق عن الخلائق والانفراد بالخالق جل وعلا. إلا أن الاعتكاف ينبغي أن يكون ليس شرطا أن يكون يوما كاملا أو ليلة كاملة، وإن كان الأفضل أن يعتكف العشر الأواخر كما اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل في ليلة الحادي والعشرين ولا يخرج إلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج بعدما يصلي العيد، وأباح بعض الفقهاء أن يخرج إذا أعلن العيد، إذا دخلت ليلة العيد خلاص معناها رمضان خلص وبدأنا في شوال، وبالتالي جاز له أن يخرج وأن يكون اعتكافه قد انتهى. طيب، ناخذ، أنا استقبل طبعا الأسئلة عبر الصفحة مباشر مع العريفي، وكذلك عبر الاتصالات على الهاتف. نعم، السلام عليكم. رزان تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا رزان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني توضيح علاج السجع والصلاة، علاج لمن يتكاسل عن الصلاة ثقيلة عليه الصلاة. طيب يا بنتي، بتكلم عن هذا إن شاء الله، بارك الله فيك. هو بلا شك طبعا الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله يوم القيامة، وهي العبادة الوحيدة بالمناسبة التي فرضت في السماء. كل العبادات فرضت في الأرض إلا الصلاة فإنها فرضت في السماء، يعني رفع النبي عليه الصلاة والسلام من السماء وفرضها الله تعالى عليه، وهي التي لا يعني يبدأ بها الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه، فإن يسن أن يؤذن في أذنه. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا آية الكرسي ولا اقرأوا سورة الفاتحة، وإنما قال أذن حتى يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، سواء كان ذكرا أو أنثى. آخر ما يفعل للإنسان قبل أن يدفن بعد موته، قبل أن يدفن، فإنه تقام عليه الصلاة، يعني حياتك كلها ما بين الأذان والإقامة. فبلا شك أن الصلاة أمرها عظيم ولها مقام عند ربنا جل وعلا، ينبغي أن يشرح هذا لمن يتساهل فيها، أن يشرح له ذلك. كذلك ربما يعني الجري وراء الشيطان ربما يعني ثقل على الإنسان الصلاة، الإنسان الذي ربما يستمع إلى محرمات، ينظر إلى محرمات، هذا معناه أنه أطاع الشيطان مرارا، وبالتالي سهل على الشيطان أن يتحكم فيه أكثر وأكثر. فالإنسان إذا انصاع لله سبحانه وتعالى وأطاع وانكسر وأصبح معظما لصلاة فهو على خير بإذن الله. بأخذ كم سؤال بس من صفحة مباشر مع العريفي. يقول حكم المرأة من البيت بغير إذن الزوج وتصل الرحم لأن زوجي يحرمني من زيارتهم. أما إذا كان الزوج يحرمك من زيارتهم لضرر، يعني مثلا أختك هذه تسبب مشاكل، قال لعد لا تزوريها، أو مثلا أخوك هذا زوجته تعمل لكم مشاكل فقال أرجوك لا تزوريها، خلاص ممنوعة من زيارتها، فهذا أطيعيه لما فيه من مصلحة. أما إذا كان يمنعك من الإكثار من الزيارة فاستجيبي، لكن إذا كان يقول لا تسلمي ولا تتصلي ولا تزوري ولا لا، هذا لا يطاع، لكن لا يعني أنك تقولي والله ما دام الفتوى لا يطاع معناها يلا كل يوم تعزمني أختي وأذهب إليها، لا، تبقى الصلة بالهاتف، لو ترينها كل شهرين ثلاثة، أهم شيء أن لا يحصل مشكلة مع زوجك بسبب هذا. ما حكم من شرب الماء يظن أن الفجر؟ عطنا ألمانيا. نعم وائل تفضل. السلام عليكم. مرحبا وائل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وائل. الله يحييك يا مرحبا يا وائل، الله يحييك. الله يجزيك خير، الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب العالمين. الله يبارك فيك. والله من زمان نفسي اكلمك والحمد لله اني رب. الله يجزيك خير يا وائل، بارك الله فيك. يا شيخ عندي اسئله كثيره يعني، بس انا ما حاكثر عليك زياده. تفضل. بس عندي حاجات اساسيه يعني. تفضل. انا عايش في المانيا. وحابب اني اشتغل، وكل ما اشتغل يعني كل ما الاقي شغل الاقيه يعني مو حلال بشكل كامل، يعني اشتغل مثلا مطعم الاقي فيه يعني لحم خنزير، اشتغل في سوبر ماركت الاقي فيه خمر، وانا ما ادري خايف اشتغل ويكون المال مو حلال. طيب وائل اذا كان شغلك وائل اذا كان شغلك لا علاقة له بتقديم لحم الخنزير او طبخه، أو إذا كان شغلك في البقالة ولا في السوبر ماركت ليس لها علاقة بالبيع الخمور فليس عليك بأس، يعني مثلا لو أنت تشتغل في المطعم مثلا تنظف المطعم وتكنس هذا جائز، تشتغل في المطعم فرضا تقطع السلطة هذا جائز، لكن إذا كنت أنت الذي تقدم الخنزير أو تقطعه أو تطبخه هذا لا يجوز. كذلك السوبر ماركت، لو السوبر ماركت كبير أنت تشتغل في القسم الخاص بألعاب الأطفال، تشتغل بقسم ملابس، لكن الخمور أنت بعيد عنها هذا ما في بأس. طبعا إلا إذا وجدت يا وائل مكانا آخر تماما فهو أولى لك وأحسن، لكن أنا أتكلم إذا لم تجد شيئا وأنت تحتاج إلى مصدر رزق فلا بأس عليك أن تعمل بهذه الطريقة. يعني عادي أنا لأني بحاجة للمال وبصراحة يعني وضعي مش جيد. إذا وجدت عملا ألاقي شغل ألاقي فيه خمر، يعني أحيانا لحم الخنزير قليل لكن الخمر أحسه يعني دائما، عرفتي؟ إذا وأنا ما أشرب الخمر الحمد لله. اللهم لك الحمد، الحمد لله. الجواب كما ذكرت لك، إن وجدت مكانا نظيفا 100% فاشتغل به، إذا لم تجد مثل الشباب اللي يشتغلون في السوبر ماركات الكبار فهو يكون خاص بالألعاب، خاص بالملابس، خاص ليس له علاقة بالخمر، صح؟ إيه فهذا ما في بأس، صح. طيب يا شيخي سؤال ثاني ممكن؟ نعم. طيب من ناحية مثلا الإنسان لما يكون صايم ويطلع لي برا، يعني أنت عارف الشوارع الألمانية يعني المناظر فيها مناظر صعبة، عرفتي؟ نعم. طب ممكن الواحد انه يفطر بالحالة هذه ولا شو؟ لا هذا لا يفطر، يعني انت اجتهد في غض بصرك ولا يفطرك هذه المناظر، اجتهد في غض بصرك واستعن بالله، لكن هذه المناظر لا تجعلك مفطرا. بارك الله فيك يا وائل. يقول ما حكم من شرب الماء يظن ان الفجر لم يؤذن واتضح أنه شربه بعد أذان الفجر؟ أما إذا كان قد شرب وهو متيقن يقينا أنه ما بعد أذان الفجر فهذا لا بأس به وصومه صحيح. أما إذا كان يشك يقول والله أنا ما أدري هو يؤذن 4 ولا الساعة 4:05، يعني الحين 4:05 الظهر ما أذن وشرب شاكا، لا هذا يجب عليه القضاء. أما إذا شرب ومتيقن أنه لا يزال في الليل فإن صومه صحيح. ما حكم زيت الحشيش للشعر؟ هو يسمى بزيت الحشيش طبعا وهو لا يستخرج عموما من هذا المخدر، وإذا كان نافعا للشعر لا بأس به. نعم من مصر تفضل. أحمد تفضل. أيوة سمت. مرحبا أحمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا أحمد. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك يا احمد. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك. يا مرحبا. الله يحييك. والله انا احبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. الله يحفظك. الله ان يسددك ويرزقك وفقا وعملا ويسر ونجاح. امين. اللهم صل على اكرمك. الله يا شيخنا دلوقتي بالنسبه انا كان عندي سؤالين بس لو سمحت. نعم. السؤال الاول دلوقتي انا عندي فكره لمنتج يعني مشهور وعايز اكلم الناس دول عشان خاطر هيزيد من بعدها وكده، بس انا اخشى ان هم ياخدوا الفكره وما يعني لا يعطيني مثلا يعني مثلا ياخدوا الفكره يوم هم بس يعني كده، فهل ممكن اسجل لهم مكالمه او اجتماع من غير ما اعرفه؟ اي ممكن. انت اذا جئت طبعا في طرق لحفظ حقك يا احمد. أنا طبعا لسه متخصصا في الأمور هذه في الاختراعات وحفظها، لكن أنت لو سجلتها براءة اختراع في مكان معين من أماكن الموثوقة سواء في مصر ولا الخليج في السعودية أو غيرها أو في أوروبا، إذا سجلتها كبراءة اختراع وخدت عليها رقم ويعني ببراءتها الاختراع وشرح له، ثم أعطيت كتبت ورقة بينك وبينهم ألا تؤخذ فكرة المنتج وأنكم ما تصنعوا منتج قريبا منه ايضا ولا منتج مطور عنه، تكتب انت عقد يعني قوي ويكون في شهود عليه مثلا وتستعين بالله. الله يعينك يا احمد. نعم دكتور ناصر، السلام عليكم. دكتور ناصر تفضل، بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا دكتور، الله يحييك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. دكتور نادر وليس بناصر. مرحبا حياك الله. حياك الله. والله الصراحة يا شيخ ظل أكثر من 6 سنين وأنا حاول أكلمك إلى ما رب العالمين كتب لنا النصيب. يا مرحبا بك. هلا بك. صراحة أنا من سوريا وصار لي شهر في بريطانيا، فالحمد لله طلعت عن التدخين نوعا ما، فأسألك عن التجارة الإلكترونية. أي حرام أو حلال؟ التجارة الإلكترونية التجارة يدخل فيها النكتين. التجارة الإلكترونية تماما. طيب تتاجر بماذا؟ هذه بدل الدخان يا شيخ، انه فترة من زمان عشان واحد السيجارة الإلكترونية. ظننتك تقول التجارة. السيجارة قصدك اللي يستعملها الإنسان. يعني هو مدخن ويريد أن يستعمل السيجارة الإلكترونية. نعم فترة من الزمن وبعدها يترك السيجارة إنه هاي المراتب. أنا والله دكتور أنا ليس عندي خبرة حقيقة عن السيجارة الإلكترونية كيف تعمل وماذا تؤدي للجسم، لكن عموما إذا كانت هي مثل الدخان في الأضرار المترتبة عليه فهي لها حكمه، لكن إذا كان الإنسان يجعلها مرحلة مثل إنسان مدمن على التدخين فنصح بأن يأخذها فترة معينة حتى ينتهي، فهذا تعتبر نوع من العلاج يأخذها، لكن يجعل في نفسه أنه يعني أنها طريق لتركه تماما إن شاء الله. إن شاء الله يا شيخ. وحب أبلغ السلام أهل المكمال. أيه؟ كلهم الله يحبونك في الله. الله يجزيك خير. الله يجعلنا وياكم من أحبابه، وأسأل الله أن يكون لسوريا وأهلها يا رب العالمين. أسأل الله أن يكون لسوريا وأهلها يا رب. يقول هل يجب إخراج الزكاة على قطعة أرض دار عليها الحول على شرائها وهي ليست مخصصة للبناء؟ الأراضي يا جماعة تنقسم إلى 4 أقسام، منها أرض يشتريها الإنسان وهو عازم على بنائها، فهذه ليس فيها زكاة إذا كان عازم على بنائها، يعني للقنية ليس للتجارة أو يتربص ينتظر بها أن يزيد سعرها. الحالة الثانية أن يشتري الأرض وهو يعني متردد، أنا أبنيها، هي مثلا بجانب بيته، يكون يمكن أبنيها في المستقبل لأبنائي أو يمكن أبيع الأرضين الأرض وبيتي ونشتري بيت أكبر، متردد لكن لم يعرضها للبيع إلى الآن، فهذه أيضا ليس فيها زكاة. الحالة الثالثة الأرض الميتة، مثل الذي يشتري أرض مثلا في منطقة بعيدة صحراوية لكن يقول أنا لو أبيعها الآن ما تأتيني بربح، خلها 10 سنوات حتى يزيد سعرها ويمكن أبنيها أنا، يمكن ما أبنيها أيضا، أقيم عليها مشروع ما أقيم مشروع، خلها حتى إذا المنطقة اقترب منها البنيان وصار لها قيمة فكرت أبيع أو ما أبيع، هذه أيضا ليس فيها زكاة. بعضهم يقول يزكيها سنة واحدة إذا باعها ولو بعد 10 سنين زكيها عن سنة واحدة خروجا من الخلاف. الحالة الرابعة وهي التي تجب فيها الزكاة أنه إذا اشترى الأرض وعزم على بيعها وعرضها للبيع ومر سنة كاملة وهو قد عرضها للبيع، ففي مثل هذا الحال يلزمه أن يقيمها كم تسوى ويزكيها. نعم فرح تفضلي. فرح هذا من المباشر العريفي، احنا عندنا صفحة في تويتر وفي الفيسبوك اسمها مباشر العريفي، مباشر مع العريفي، نتلقى فيها الأسئلة أيضا. تقول صديقتي مسيحية ولكن هي صغيرة صلت صلاتنا فهل هي صارت مسلمة؟ لأن نحن نقول بالصلاة أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. إذا قالت ذلك معتقدة التوحيد فعلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله معتقدة ذلك اعتقادا تاما فهي مسلمة، علموها أنتم بقية الإسلام وكيفية الالتزام به وحاولوا تنسقون أمرها مع أهلها حتى لا يضغطوا عليها، يعني الكلام يحتاج إلى شرح. أختي فرح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد عندي سؤال بالنسبة عن صلاة الرحم. ايه انا شخصية منطوية يعني ما احب الزيارات كثير ويعني ما احب اطلع من البيت. ايه فهل هناك مدة معينة اني انا لو مثلا زدت عليها او اني انا ما يعني لمدة معينة ما وجدت اهلي اعتبر خاطئة صلاة الرحم، ولا هل اني لو مرة في العيد زرتهم اعتبر مش خاطئة؟ وبالنسبة حق انا زوجي نفس الشيء، انا زوجي كثير يتيمعون يعني كل اسبوع يمكن يتيمعون مرتين. أيوة. زوجي يحب يكون يعني إنه يكون موجود معهم ويحب إن أنا أكون موجودة معهم وأنا ما أحب. يعني أنا ودي أطيع زوجي بس يعني ما أحب إني يعني أزور وأطلع كثير من البيت، فشلون شكرهم يعني؟ طيب بنتي أنت أمك وأخواتك ووالدك وإخوانك هؤلاء أكيد بينك تواصل دائم. يعني ايش كثر؟ يعني انا اروح حق امي واختي وبيتنا يعني تقريبا مره في الاسبوع، هل يعني اذا كانت امك تكتفي بذلك وتتصلين بها مرتين ثلاث في الاسبوع ايضا ما عليك باس في هذا، اهم شيء لا يحصل يعني القطيعه عرفا، يعني لا يحصل قطيعه. اما الرحم البعيد بنات عمك بنات عيال عمك هذول فهؤلاء يكفي ولو كل فترة في الأعياد ولا في الأعراس ولا في المناسبات، يعني حتى لو في عزاء ولا في غيره، أهم شيء أنك يكون بينك وبينهم تواصل. وإن استطعتي أنت إن استطعتي يا فرح أنك تستجيبي لزوجك في الحضور معه عند أهله إذا راح وكذا فهذا أمر طيب، اضغطي على نفسك، الاختلاط بالناس أمر حسن والجلوس معهم خاصة إذا ما كان في منكر ولا شيء، صلة الرحم أمر طيب وهذا يدخل السرور على زوجك. أنا أفرح لما يعني أذهب بأبنائي وأسرتي وأزور كذا وكذا أنبسط، فما بالك لما تكونين زوجك هو الذي يطلب منك ذلك؟ هذا بلا شك أنه يعني طاعة لله تعالى وقربه وأيضا من الإحسان إليه. بس هم كثير يعني في الأسبوع مرتين أو أكثر، يعني أنا أهلي ما أروح لهم هالكثر. يعني لو رحتي يا بنتي في الأسبوعين مرة ما في بس، تقولين من كل 4 مرات أنا سأذهب مرة واحدة، ما عليك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا السؤال من صفحتنا في اليوتيوب، يقول هل السواك يفطر وهل شم العطر يفطر؟ وأيضا السواك لا يفطر إلا إذا يعني أخذ ما فيه من طعم وبلعه مع ريقه، لكن إذا كان مجرد سواك وإن اجتمع شيء من الطعم خاصة إذا كان السواك جديدا أو من السواك اللي فيه نكهة أحيانا نكهة الليمون ونكهة مدري إيش، فإذا لم يكن السواك فيه هذه النكهات فما في بأس. وشم العطر لا يفطر، التعطر وشم العطر لا يفطر، إلا البخور الذي له جزيئات إذا قربه واستنشقه هكذا فإنه يفطر، أما بسواه فلا. يقول ما حكم نعم نعم آمال تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا آمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. بارك الله فيك. وإذا ذكرتي ربما أنا صديقة البرنامج يعني مش أول مرة كان تصل. صحيح. الله يخليك. عندي سؤال بالنسبة لواحد البرنامج ديالك أثر ذكرتي عن العفو. الإنسان اللي كان عفو عليه مرة وجوج وعاود كرر الخطأ ما خصناش نعاودو نسامحو، فما حكم الزوجة يعني مع الزوج ديالها إذا كان الزوج ديالها إنسان طيب وكيعاملها مزيان ولكن في لحظة غضب كيسب يسب ويشتم بكلام قبيح، فمن بعد يندم وكيطلب السماح، مي هذا الشيء كيبقى متكرر، هل يجوز للمرأة أن تعاقب زوجها؟ كيف تعاقبه؟ ماذا تفعل؟ تهجره مثلا؟ لا تتكلم معه؟ والله ما اعرفش احنا عصبنا بس نستفدوا منكم. اذا كان يا امال اذا كان هو يغضب على اشياء لا تستحق الغضب تافها. واشياء تافهه فقلت انا زعلانة عليك ليش تغضب عليك كل مره، لازم تكون حليما ولا بد تكون اخلاقك حسنه وتتعامل بالرفق، ولين انا زعلانة لا اكلمك وكذا، ما في باس اذا كان هذا يصلح ويعدل من سلوكه واخلاقه، ما في باس تفعل ذلك لاجل بس يعني ان تنبهيه على ان يصلح هذا التعامل. اما الهجران التام وتقولي لا انام معك ولا اجالسك ولا، فهذا لا يجوز. وادعي الله، ادعي له دائما يا امال، قل يا ربي اصلح زوجي، يا ربي الف قلبي وقلبه، يا ربي احفظنا، ادعي الله سبحانه وتعالى دائما لكما. بارك الله فيكم. يقول ما حكم الصلاه خلف امام لا يتقن العربيه وبعض الحروف ينطقها بغير نطقها مثل الثاء ينطقها سين ونحوه؟ اذا كان يقيم سوره الفاتحه، اذا كان يقيم سوره الفاتحه اقامه تامه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، فهي الركن. اما اذا اخطا فيما سواها فالامر سهل، وان جاء بامام اخر يقيم التلاوه كلها فهو اولى طبعا بلا شك. يقول هل تحنيك الطفل سنه؟ طبعا تحنيك الطفل، هذا من أخينا عبد الله الجبورية، تحنيك الطفل هو عندما يولد حتى لو بعد بيومين ثلاثة كانوا يأخذون تمرة، ويعني الأم أو غيرها كان يمضغها ويلينها حتى تكون يعني سائل لعاب فيه طعم التمر، ثم يضعه في أعلى حنكه فيتطعمه الطفل. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ولد له المولود يذهبون به إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحنكه، يذهبون به إليه ليحنكه. فقال بعض أهل العلم إن هذا التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما في ريقه من البركة صلوات ربي وسلامه عليه. وقال بعضهم كلا، بل هو كان معروفا من قبل عند العرب وهو مفيد لصحة الطفل أيضا، لأن يكون أول ما يدخل إلى المعدة شيء حالي فهو مفيد لصحته، وأن العرب كانت تفعله وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهم يفعلونه، فكانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام رجاء بركته. فالأمر في ذلك سهل، إن حنكه أبوه أو أمه فلا بأس في هذا، وإن تركوه لا بأس. يقول ما من معنا؟ عيسى تفضل. ألو، مرحبا يا عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك. يا مرحبا يا مرحبا يا عيسى، الله يحييك. الله يبيك يسلمك شيخ. لو سمحت أسأل سؤال عن القروض بالنسبة للخشب والمواد هذه اللي تباع بالورق. إيه، إذا كان يا عيسى إذا كان البنك سعودي طبعا اللي بتاخذ منه في السعودية. نعم بنك سعودي. إذا كان البنك يا عيسى عنده فتوى شرعية من لجنة شرعية عنده فأخذت بفتواهم ما عليك بأس. قصدك الفتوى اللي يعطونا؟ أي اللي يعطونك، هم يقولون لك يقولون لك عندنا فتوى وكذا. إذا كان عندهم فتوى ويعني علماء موثوقون درسوا الموضوع ثم حكموا فأخذت بها ما عليك بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. هذا في صفحتنا اليوتيوب يقول يا شيخ أنا أعمل في تركيا وأعمل بأجور ضعيفة وفي شهر رمضان لا أستطيع الصوم، عملي كله في الشمس، لا أستطيع الغياب عن العمل وعملي من الصباح للمغرب، إذا غبت يجوع أولادي وقد أفصل من العمل. أبو يزن، والله يا أخي أبو يزن أنا لا أستطيع أن أفتيك بأن تفطر يوميا بسبب العمل، لكن استعن بالله سبحانه وتعالى وحاول أنك تجعل عملك في الليل، حاول تتفاهم معهم أن يجعلوه إلى نصف النهار يعني، وإذا عملت يوما وتعبت تعبا شديدا حتى يعني شعرت أنك سوف تهلك من شدة الجوع والعطش وأصبحت في حكم المريض فتفطر، لك حكم المريض. أما أن تقول والله أنا مدام أني أعمل يلا يا زوجتي أعطيني إفطاري أعطيني كاس شاي وأنا طالع وأنت في صباح رمضان، لا لا لا يظهر أن هذا جائز. لكن إذا وصلت إلى مرحلة في العمل أنك تعبت حتى يعني شعرت أنك أصبحت مثل المرضى ففي مثل هذا الحال أفطرت ذلك اليوم للضرورة وقضيته ما عليك بأس. يقول هذه أيضا من اليوتيوب يقول قطرات العين هل تبطل الصوم؟ لا، قطرة العين لا تبطل الصوم. يقول عندي محل مواد غذائية ويوجد الكثير من الناس يشترون من عندي وأشك أنهم ينتهكوا حرمة رمضان، ما العمل علي؟ ما عليك بأس، أنت ما دام أنك يا أخي يعني تبيع شيئا حلالا ما عليك. واحد جاء واشترى خبز في نهار رمضان أو اشترى ماء أو عصير، هل تقول تعال أنت متى ستشربه؟ تشربه الآن ولا بعد المغرب؟ لا، أنت لست مطالبا بهذا. الأصل أنك تتعامل مع ناس يعني توكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هل تجوز الزكاة على الأخت المطلقة الساكنة معي هي وأولادها؟ نعم، ما دام أنك لا تلزمك نفقتها شرعا فيجوز لك أن تعطيها من الزكاة. يعني مثلا هي عليها دين أو بتشتري لأولادها شيئا للعيد أو نحو ذلك، تعطيها فقط بقدر الحاجة، ما تقول والله عشانك أختي خذي هذه 10,000 ثم تقولي والله خلاص اشتري يا ولدي آيفون وأنت اشتر آيباد وأنت مدري إيش من الزكاة. لا، إنما الزكاة لرفع حاجة المحتاج ليس لأجل يعني زيادة رفاهية بالنسبة لي. نعم، من معنا؟ تفضل يا عيسى. عيسى معنا ولا راح؟ طيب هذا يقول نعم يا عيسى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك شيخنا. يا مرحبا مليون، يا مرحبا يا عيسى. ألو، صوتي قطع يا. أنا أسمعك جيدا يا ولدي، تفضل يا عيسى. يا شيخنا أنا ودي بس تقول كلمة لإخواننا العرب جميعا على ما يحصل في سوريا وفي فلسطين. أغفلت قضية فلسطين مؤخرا. نعم. وأصبح الناس يعني يشغلوا بقضية عن قضية، ولكن يعني ربما كان يعني أغلب الناس بالدعاء أو بالكلام يعني، لكن نرى إنه في تقصير يعني جدا في، وممكن بعض الناس يقولك في جهل يعني من الإخوان، إنه بيقول لك مثلا الإخوان في فلسطين بعد ما اللي حصل في الأيام الماضية بيقول لك بعد ليش الفلسطينيين استفزوا الإسرائيليين، شو يقول لك ليش السوريين استفزوا الحكم وأصبح كل هذا الانقلاب وهذا اللي ما حصل في سوريا. فعجب اللي بعض العقول وطريقة التفكير يعني. أحسنت. بس توجه كلمة لبعض الناس اللي شايفين إنه الفلسطينيين هم المخطئين والسوريين أيضا هم المخطئين فيما يحصل في بلدهم. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عيسى. الكلام هذا صحيح، والإنسان عندما يعني الإخوة في سوريا عندما كانوا يحاربون في دينهم يمكن للبدع عندهم، يمكن للدعوات الرافضية والصفوية التي كانت تفسد عقائد الناس، حرب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حرب على الكتب الإسلامية الشرعية، حرب على العقيدة الصحيحة. هذا كان واقعا في سوريا من سنوات، بل تجد ربما أن الولد يعني يدرس في الثانوية ولا يكاد أن يعرف من الإسلام إلا أشياء يعني عامة ربما لا يستطيع أن يقيم بها شعائر دينه. كل هذا من التضييق على الأمور الشرعية، إضافة إلى معاونة النظام الموجود، معاونته لليهود ووقوف حارسا لهم إلى آخر ذلك. وبالتالي الناس عندما طالبوا سلميا بحقهم هؤلاء لم يستفزوا. إذا ممكن يأتي واحد يتفلسف بعد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي استفز قريش وخرج لأجل أن يقطع الطريق على القافلة التي جاية وصارت معركة بدر ثم معركة أحد، هو اللي استفز قريش وجاءوا وحاصروه في الخندق، هو اللي استفز قريش وصار يدعو الناس للإسلام وصارت قريش تعذب الصحابة. القضية إثبات للحق ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتطبيق للتوحيد. إذا لو واحد فرضا تكلم عن المخدرات في خطبة جمعة نقول لا تستفز المتعاطين، ولا واحد تكلم عن الزنا ولا عن الخمور نقول لا تستفز النساء البغايا ولا الذين يقعون، هذا كلام غير صحيح. إنسان عندما يطالب بحقه ويقف مع الحق ويدعو إليه بالأسلوب الصحيح الذي ليس فيه اعتداء، هذا بلا شك أنه أمر شرعي يوافق عليه. وأنا أرى حقيقة أن كثيرا ممن يريد أن لا يقدم شيئا للمسلمين، لا يريد أن يقدم شيئا لسوريا، لا يريد أن يقدم شيئا لغزة، يبدأ يبحث عن أعذار، مثل ما كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق. النبي عليه الصلاة والسلام مرابط هو أصحابه، والمنافق يريد أن يخرج من هذا الرباط، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة، أنا بيتي ما في رجال لنا. طيب وبقية البيوت مليانة رجال، ما هم كلهم هنا مرابطون. ما بيوتنا عورة، بيتي قريب من اليهود. قال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يقول الله تعالى عن هؤلاء، يقول هذا لو أن في بيته وجاءه اليهود اللي هو يحتج الآن، يقول أنا سأذهب إلى بيتي ودافع عن أولادي ضد اليهود، لو دخل عليه يهود بني قريظة وقالوا تعال ساعدنا ضد المسلمين لفعل. ولذلك قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفترة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الآيات أسأل الله. طيب ناخذ محمد ونختم لأن الوقت معنا انتهت. اتفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. الله يجزاك بالخير إن شاء الله. الله يجزيك خير بارك. تخر وقتك وجهدك للناس وللمسلمين. الله يحفظك. الله يجزاك بالخير إن شاء الله. يا ولدي الله يكرمك يا ولدي، بارك الله. الله يعطيك العافية. شيخ محمد أنا لا أملك سكن، أدخر يعني جزء من راتبي كذا أحطه على جنب عشان يعني أوفر مال عشان أبني، ما أدري هل عليه زكاة المال هذا اللي أنا أدخره عشان أبني فيه؟ هو يا ولدي إذا كان المال وصل إلى النصاب وحال عليه الحول وهو تحت يدك فيلزمك أن تزكيه إذا حال عليه الحول 2.5%. وابشر بالخير، ترى الزكاة بإذن الله تبارك في المال وتزيده ولا تنقصه، أنت تتعامل مع رب الكريم سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا ولدي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه منكم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، اللهم عمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته وجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ألقاكم بإذن الله تعالى في يوم الاثنين القادم بإذن الله في مثل هذا التوقيت في الرابعة والنصف، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.